زاد للإعلام تقدم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا في الأحوال النبوية الشريفة عن رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن منها ما هو لتثبيته عليه الصلاة والسلام وبيان صدقه وحقيقة دعوته، أو بيان فضائل بعض أصحابه، أو بيانا لبعض الأحكام، أو إخبارا بأمور وأحداث ستقع في عهده أو ستقع بعده. ومن تلك الرؤى ما كان إخبارا عما وقع بعده من سير خلفائه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله. والقليب هي البئر غير المطوية، والنزع هو الاستقاء والاستخراج. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. والذنوب هي الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء، وفي نزعه ضعف، يعني نزع على مهل ورفق. ثم استحالت غربا، يعني دلوا عظيمة تحولت أكبر من الذنوب الأولى. قال: فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن. والعبقري هو سيد القوم وكبيرهم. وقال أبو عبيد أن عبقر أرض من أرض الجن، ثم صارت مثلا ينسب إليها كل شيء غريب يصعب تصديقه أو شيء عظيم، ثم اتسع ذلك حتى سمي بها السيد الكبير فيقال عبقري. وفي لفظ: فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني يعمل عمله البالغ ويقوى قوته.